الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الفروق الصحيحة، التفريق بين القدرة على التكسب، أنه غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، وأنه ليس كذلك فيما يتعلق بشرط الوجوب، وهو كذلك فيما يتعلق في الواجب. ما مثاله يا إبراهيم؟ ما حضر؟ طيب، ما مثاله مقداد؟ مثاله طيب، ما عند من؟ تفضل. لا، غير، نحن الآن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، معناه يجب عليه التكسب. النفقة، نعم، مثل النفقة الواجبة، ولو كان ليس عنده مال لكنه رجل قوي يستطيع أن يعمل، إذن لابد أن يعمل، عليه أن يعمل، نعم. والثاني الذي لا يجب عليه، نعم، كالحج وما أشبهه، لأنه شرط وجوب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أنه إذا صلى الرجل في ثوب حرير أو ذهب أو فضة عالما ذاكرا لم تصح صلاته، ومن صلى عليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال. وهذا على مذهب الحنابلة وبعض الفقهاء، والصحيح خلافه. أولا نفهم المسألة، لماذا فرقوا بين ثوب الحرير وعمامة الحرير؟ سبب تفريقهم أن ثوب الحرير يستر المكان الواجب، وهو ما بين السرة إلى الركبة، وعمامة الحرير لا تستر المكان الواجب. فلما ستر ثوب الحرير المكان الواجب فإنهم عند ذلك أعادوا هذا النهي إلى الشرط، وعندهم قاعدة، وهي قاعدة صحيحة لكن ليس بهذا المعنى. إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو شرطها أبطلها، إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو شرطها أبطلها، لأدلة كثيرة دلت على هذا المعنى. ومبحث هذه القاعدة في كتب الأصول والقواعد الفقهية، وذلك أن النهي قد يتعلق بذات العبادة أو بشرطها أو بغير ذاتها ولا شرطها. فهنا يقولون أن ثوب الحرير لبسه يتعلق بالشرط، لأن عندهم أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، والصحيح أن ستر العورة واجب وليس بشرط، ويدل عليه أي أنه واجب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة تدل على أن انكشاف العورة في الصلاة لا يبطلها إن كان عن غير عمد. ومن ذلك حديث الإمام الصغير الذي صلى بالصحابة وهو عمر بن سلمة، وكذلك ما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم النساء قبل الرجال، فإن ذلك لما كان من مظنة انكشاف عورة بعض الرجال عند سجودهم لقصر ثيابهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن ستر العورة واجب وليس بشرط، واجب وليس بشرط، وليس معناه واجب أن يتساهل فيه، لا، واجب معناه يجب الالتزام به، ومن تركه عمدا بطلت صلاته، لكن من لم يتركه عمدا لم تبطل صلاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من وقع منه ذلك بغير عمد فهو ليس بآثم ولا تبطل صلاته، مثل إزالة النجاسة واجبة وليس شرط، إزالة النجاسة من البدن والثوب أمر واجب ولكنه ليس بشرط، فإذا وقع عن عمد يخشى من بطلان الصلاة لأنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الإسلام، وثيابك فطهر. لكن إذا وقع عن خطأ فصلاته صحيحة، والدليل خلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو يصلي، فإذا لا يوافق أن أولا إزالة أو ستر العورة هو شرط بل هو واجب. ثم بعد ذلك ينبغي أن ننتبه إلى أن الوصف منهم ما هو وصف ينفك ومنهم ما هو وصف لا ينفك، فالوصف الذي ينفك عن العبادة يعني الأمر المحرم لغير ذات العبادة هذا وصف ينفك، وأما الوصف الذي يتعلق بذات العبادة فهذا وصف لا ينفك. الآن العورة مستورة وغير مستورة؟ مستورة، حتى لو قيل أنه شرط العورة مستورة ليست منكشفة حتى يقال أن الشرط لم يتوفر، بقي الآن هو آثم لسترها بما هو محرم، يقال هذا أمر آخر، هذا وصف منفك عن ذات العبادة، صلاته بالمحرم هذا شيء ينفك عن وصف العبادة، فالنهي يتعلق بماذا؟ بلبس الحرير ليس بكشف العورة، العورة غير منكشفة، فإذا هو من وجهين ليس بصحيح. وأما تفريقهم بين عمامة الحرير وثوب الحرير لهذا المعنى، لأن عمامة الحرير عندهم لا تستر ماذا؟ لا تستر المكان الذي يظنونه شرط، تستر الرأس، وستر الرأس ليس شرط، حسبه أن يكون مستحب لو كان مستحبا، فالشاهد هذا السبب هو الذي لأجله فرق الحنابلة ومن وافقهم بين ستر الثوب الحرير، ستر العورة بثوب الحرير فإنه يبطل الصلاة عندهم، وستر الرأس بعمامة الحرير فإن الصلاة صحيحة، لهذا التفريق، لأن النهي لم يعد إلى شرط العبادة، والصحيح أنه لا يفرق بين ثوب الحرير وعمامة الحرير، فالصلاة بثوب الحرير وعمامة الحرير صحيحة، والمصلي آثم للبسه ثوب الحرير وعمامة الحرير. ولا شك أن لبسه لثوب الحرير أشد إثما من لبسه لعمامة الحرير، وكله إثم، لكن لا ليس شيء من ذلك يبطل الصلاة. وعلمنا أن هذا لا يصح من وجهين، ما هذان الوجهان؟ ها يا أبا محمد، طيب هذا وجه، الوجه الثاني أنه وصف منفك عن ذات العبادة. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى أو يخط خطا، عندي عصى بألف مقصورة والعصى في الأسماء تكون بالألف الممدودة يعني الثلاثية. قال: أو يخط خطا بين يديه، يعني يكفي في سترة المصلي يقول أن تضع ولو عصا لحديث العنزة وغيره، أو يخط خطا، والحديث المروي في خط الخط ضعيف لم يصح في إسناده أبو عمرو بن محمد وهو مجهول وجده مجهول، وفي الحديث اضطراب، رواه أبو داود وغيره ورجح عدد من الحفاظ ضعفه، وأشار الشيخ الألباني رحمه الله بتمام المنة إلى شيء مما يتعلق بحديث الخط فليرجع إليه. فالمهم أن سترة المصلي سترة بما شرع له أن يستتر بها، فليس شيء يستره كاملا، وإنما شيء يحول بينه وبين مرور الشيطان بين يديه، سارية، جدار، سرير، عصا أو غير ذلك من محسوس يكون بين يديه. وما هو أقل الواجب أو أقل الوصف المجزئ، لأنهم اختلفوا هل هو واجب أو مستحب، الجمهور على أنه مستحب وذهب بعض أهل العلم أنه واجب، والصحيح أنه واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به. فأقل الواجب أن يكون مثل مؤخرة الرحل كما جاء في أكثر الأحاديث، حديث ابن عمر وغيره. وما حد مقدار مؤخرة الرحل؟ قيل أنه بحسب مؤخرة الرحل في كل زمان، وهو يختلف، قال بعض أهل العلم شبر، وقيل بما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا يعرفه الناس في زمانه: إذا جعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فدل ذلك على هذا. ويؤيده ما روي عن عبد الله بن عمر ذلك، وأنه حده بثلثي ذراع، ثلثي ذراع، مؤخرة الرحل تقريبا ثلثي ذراع، هذه الذراع والثلثين تقريبا إلى هنا، يعني قريب من الشبر أو أكثر من الشبر قليلا، أكثر من الشبر قليلا. كما أن هذه السترة لها حد فيما يكون بين المصلي ووقوفه وبين هذه السترة، وقد حدها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أذرع من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني يقف بينه وبين السترة ثلاثة أذرع. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدنو المصلي من السترة، يعني يقرب لا يبتعد، فلو كان بينه وبين السترة أكثر من ثلاثة أذرع، الصحيح أنها لا تصح أن تكون سترة حتى يدنو منها ثلاثة أذرع، مثلا ستة أذرع ينبغي أن يقترب ويكون بينه وبينه ثلاثة أذرع، زاد قليل أو نقص قليل لا بأس، لكن لا يكثر بعده عن السترة، فلا تجزئه هذه السترة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى إلى سترة فليدنو منها، يعني ليقرب منها. فهذا أقل وصف للسترة. قال: وأما سترة المتخلي فلا بد أن تستتر أسافله عند أسافله عورته الفاحشة. الصواب الظاهر أسافل عورته الفاحشة. إيش عندكم؟ أسافل عورته الفاحشة، ها؟ عورته أسافله عورته وما يتبعه، فتكون هذه تفسيرية، أسافله عورته الفاحشة أو أسافله عورته وما يتبعها على النسخة الأخرى. فالمقصود أن المتخلي أي الذي يذهب إلى الخلاء أمر أن يستر ما يجب ستره من عورته، سواء العورة المغلظة كالسوأتين أو ما زاد عن ذلك من السرة إلى الركبة، على القول الصحيح أن الفخذ عورة، فهو ينبغي أن يستر هذا المكان بقدر المستطاع، حتى ولو كان في الخلاء. الجواب نعم، حتى ولو كان في الخلاء، لكن المشقة تجلب التيسير. أحيانا يشق على الإنسان أن يستر كل هذا، خصوصا إذا اضطر إلى التخلي ولم يجد مكانا قريبا، مثل أيام الحج. أيام الحج أحيانا يمشي الإنسان في طريق الحج، خصوصا إذا كان راجلا على رجليه، ولم يجد حمام، وعن يمينه مد البصر ما شاء الله بس بشر، وعن يساره مثل ذلك، وأمامه مثل ذلك، وخلفه مثل ذلك، كيف يفعل وهو يريد أن يقضي حاجته؟ فإذا يذهب إلى أبعد ما يمكن وأحسن ما يمكن أن يستدر فيه، ولو أن يقف إلى جهة جدار، يجعل مظلة، يجعل أي شيء يقضي حاجته. إن ظهر شيء من فخذه أو عورته بغير قصد، مع حرصه وتحفظه قدر المستطاع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم بالدين من حرج. ومع ذلك ليس هذا معناه أن نتساهل، لا، يحرص الإنسان قدر المستطاع، ولو استطاع أن يصدر حتى يجد أماكن تخلي، أو كذلك يمسك سره، لأن بعض الناس عنده ضعف في الصبر على الحق، إذا رأى سره طويلة في الحمامات على طول أمام الناس يرفع الثوب ويضع ولا كأنه أمام أحد، هذه قلة حياء، والحياء من الإيمان. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء كله خير. فالمهم إذا اضطر فالضرورات تبيح المحظورات. أو أناس في سفينة ليس عندهم إلا هذا، سطح السفينة، مثل بعض إخواننا الذين ابتلون بالإتيان من الصومال أو نحوها، سألوا قالوا كيف نضطر إلى ذلك، ما في مجال، ما في إلا هذا، يغمض عينيه وهذا يذهب إلى جهة أخرى وينتهي الكلام. فماذا يكون؟ الضرورات تبيح المحظورات، لكن يستتر قدر المستطاع، يستتر قدر المستطاع. فالشاهد هذا هو الواجب، أن يستر سائر العورة المغلظة وما زاد عن ذلك من السرة إلى الركبة. قال رحمه الله: أما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين الجيران، وهي على الأعلى من الجارين، لأنه المعتدي وهو الضار بغيره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. قال: فإن استويا اشتركا. مثاله رجل عنده بيت بجانب جيرانه، فتح الله عز وجل عليه، أراد أن يبني ما شاء الله 3 أدوار 4 أدوار، ستكون بيوت الجيران تحته، وعند ذلك يحصل تكشف عليها. فما هي السترة الواجبة التي يجب عليه أن يستتر بها عن جيرانه فيحفظ لهم عوراتهم؟ قال العلماء: هو ما يمنع المشارفة، ما يمنع المشارفة. فمثلا النوافذ لا يجعلها على طول الإنسان، يجعلها أرفع من طول الإنسان، حتى لا أحد يستطيع أن يرى ولا يكون مظنة الرؤية فيدخل المشاكل والفتن بين الجيران. يرفع نوافذ البيت في الدور الثاني والثالث ما دام الناس تحته في الدور الأول، يرفع النوافذ، لا يجعل نافذة يصلح النظر منها مباشرة أبدا. فهذا من التستر الواجب. وقد يكون التستر بوضع حاجز، إذا اشترك في الجوار وصار الجدار بينهما واطئا فعليهما أن يشتركا في رفع الجدار الفاصل بين الجارين، مثل بيتين بجانب بعض وسطوحهما بجانب بعض. إذا طلع الرجل إلى السطوح ربما انكشف له سطح الجار، وإذا طلع الجار إلى السطح انكشف له سطح الجار. فهنا ما هي السترة الواجبة؟ أن يجعل بين في الجدار الذي بين البيتين عدد من اللبنات أو من غيره مما تبنى به البيوت بحسب عرف الناس، فيرفع حتى إذا قام أحدهما من بيته لم يتشرف على البيت الآخر. وهكذا يختلف بحسبه من مكان إلى مكان ومن كذلك بيت إلى آخر. قال رحمه الله: ومن الفروق بين الخارج. إذا انتهينا من هذا أن السترة تختلف في سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة كذلك الجار، ومنها ما يرجع إلى الشرع ومنها ما يرجع إلى العرف، وهكذا كذلك بعضه قد يرجع إلى يعني ما يكون من معنى ومقتضى ما يرجع إليه إذا كانت هناك أنواع من السترات التي يحتاج إليها. قال: ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط لا يعفى عن يسيره، يعني ينقض الوضوء ولو اليسير منه، إلا لصاحب السلس، فصاحب السلس يعفى عنه لأن المشقة تجلب التيسير، ولصاحب السلس أحكام خاصة ذكرت وتذكر في كتب الفقه. قال: وأن الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره وبقية الخارج من البدن طاهر، والله أعلم. وهذا ها، وأن الدم والقيح والصديد نجس يعفى عن يسيره، ها، أن البول والغائط نجس لا يعفى عن يسيره، ها. طيب نزيد هذا، نقول في نسخة، نسخة أن البول والغائط نجس لا يعفى عن يسيره، وأن الدم والقيح والصديد نجس يعفى عن يسيره وبقية الخارج من البدن طاهر، والله أعلم. طيب، إذن الآن كلام المؤلف رحمه الله يحتمل أمرين: يحتمل أنه يريد نقض الطهارة، ويحتمل أنه يريد أمر النجاسة في الصلاة. فالبول والغائط نجس ينقض الطهارة قليله ولا يعفى عن يسيره، لا قليل ولا كثير، إلا كما قلنا صاحب السلس ومن كان بمعناه. وفي مسألة الصلاة كذلك يجب عليه أن يزيلها، هل هو شرط كما مر معنا قبل قليل أنه واجب وليس بشرط، وثيابك فطهر، واجب أن يزيل النجاسة لكن ليس بشرط. والفرق بين الواجب والشرط أن الواجب أن الشرط لا يعذر صاحبه فيه لا بعلم ولا بجهل، بخلاف الواجب يعذر، والخطأ والنسيان كذلك. والدليل ما سبق معنا في قصة النعلين، فالصحيح أن إزالة النجاسة واجب وليس بشرط. قال: وأن الدم والقيح والصديد نجس. ومر معنا أن دم الإنسان الصحيح أنه ليس بنجس، وجمهور أهل العلم يقولون أنه نجس، ولكن أدلة كثيرة تدل على عدم نجاسته، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل أنه نجس. أما تسميته رجس فالصحيح أن الرجس ليس وصف للنجاسة، بل هو وصف للخبيث، وليس كل خبيث نجس. فالأوثان سماها الله عز وجل رجسا، ومع ذلك هي ليست بنجسة، يعني نجاسة حسية. فلهذا كان الصحيح أن الدم الخارج من الإنسان هو خبيث ولكنه ليس بنجس. ولكن على القول بنجاسته، فمن قال بنجاسته رجح عدد من أهل العلم أنه يعفى عن يسيره، وذلك لما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصلون بجراحاتهم. ومعنى هذا كثير في أدلة كثيرة، فهذا يدل على أن اليسير منه يعفى، هكذا قالوا، والصحيح أنه يعفى عن اليسير والكثير، لأن الدم الخارج من الإنسان ليس بنجس. قال: وبقية الخارج من البدن طاهر، يعني مثل ما يخرج من الأنف أو يخرج من الأذن أو يخرج من الفم أو يخرج من البشرة كالعرق، فكل ذلك طاهر ليس بنجس، يعني لا يضر الصلاة. والصحيح في هذا الباب أن الجميع لا يبطل الصلاة إذا كان عن غير عمد، وإذا كان عن عمد فما كان نجسا هو الذي يبطل الصلاة، أي إبقاؤه على الثوب أو البدن يبطل الصلاة إذا صار المصلي يصلي والنجاسة عليه عمدا. قال رحمه الله: طيب انتهى الوقت، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.